الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ بيمن الله تعالى وإن شاء الله بتوفيق من الله تعالى في سيرة خير من تقرأ سيرته، وسيرة خير من تدرس سيرته، وسيرة خير من تحدث البشر عنه من البشر، سيرة من نحن نتعبد بأن نقلده. لأننا يا إخوان لا يجوز لك أن تقلد أحداً بكت إلا هذا الإنسان، لا يجوز لك أن تتعبد بأن تقلد من كان كبيراً أم صغيراً، ارتفع أم دنا في العلم، إلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن طاعة الله جل وعلا يا إخوان طريقها من طاعة محمد ابن عبد الله، طاعة الله جل وعلا تبتدئ بطاعة هذا النبي العظيم الذي يا إخوان والله ما إنسان درس سيرته أو قرأ سيرته إلا ولا بد وأن يقف احتراما لهذا النبي العظيم، إن لم يؤمن بل من أجل هذا البشر. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لن يعني أخوان أتناول لا قبله ولا بعده، يعني لن أتناول في السيرة قصص الصحابة وإسلام الصحابة، لن أتناول هذا لأنه ليس مقصودي في السيرة، كما أني لن أتناول العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف أبتدئ حيث أبتدئ منذ ولادة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان على الراجح من المحققين من الفلكيين ومن العلماء كما قرروا بأحق يعني أصدق الأقوال في 9 من ربيع الأول من عام 2000. طبعاً هناك اختلاف في ولادته، البعض قال 2 من ربيع الأول، البعض قال 3 من ربيع الأول، هناك من 10، هناك من قال 12 من ربيع الأول، لكن يا إخوان أقربها إلى الصحة وأقربها إلى الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد 9 ربيع الأول من عام الفيل، وكلكم يعرف حادثة عام الفيل. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام الفيل الحادثة 50 يوماً. وبالمناسبة عندما يعني عندما نتحدث عن تاريخ ولادته فإنه لا أحد يعرف، لماذا؟ لأنه لم يكن أحد يعلم أن هذا هو الذي سوف يختاره الله جل وعلا. الله جل وعلا اختاره بعد 40 سنة، بعد أن اختاره الله بدأ المحققون يرجعون ويقولون متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي نعرفه باليقين أنه قد ولد يوم الاثنين، هذا فيه حديث صحيح في ذلك يوم فيه ولد، فقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لكن التاريخ الذي ولد فيه نعلم أنه قد ولد يوم يعني 9 ربيع الأول، ويعني البعض حولها للتاريخ الميلادي فطلع من مواليد شهر 4 شهر نيسان 22 نيسان عام 571. البعض يقول إن معظم العظماء ولدوا في شهر نيسان، فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر نيسان 22 نيسان 571 للميلاد، كما قال البعض إنه قد ولد بعد 50 سنة لحكم كسرى أنوشروان. هذه ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نرجع قليلاً إلى الوراء، نرجع عندما تزوج أبوه عبد الله، وكلنا يعلم أن عبد الله هو ذبيح لأنه جاء عاشر في أولاد عبد المطلب، فنذر أن يذبحه، والقصة معروفة لا أريد أن أتناولها، ولكنه لم يذبحه، شاء الله أنه لم يذبحه. وبالمناسبة يا إخوان البعض يعتقد أن عبد الله هو أصغر أبناء عبد المطلب، وهذا غير صحيح، كان في عصره أصغر أبناء عبد المطلب، لكن جاء لعبد المطلب فيما بعد أولاد مثل حمزة ومثل العباس. لهذا يا إخوان دعونا نرجع قليلاً عندما تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب، أبوه تزوج بأمه وبعد أشهر والأم حامل بهذا الجنين ذهب عبد الله إلى المدينة المنورة وكانت يقال لها يثرب، أرسله أبوه عبد المطلب كي يشتري، مرض هناك عبد الله وتوفي ودفن في المدينة أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما قبل أن يولد، أصبح يتيما قبل أن يولد، ولقد حزنت أمه آمنة على أبيه حزنا شديدا، كما سوف نرى أنها أيضا أحبته حبا شديدا، لأنها ذهبت لتزور قبره بعد بضعة سنين، وكما أنها توفيت هناك. فلما ولدت آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جده عبد المطلب وهو القيم عليه، ففرح به فرحا شديدا لأنه قد عوضه عن ابنه الذي مات منذ بضعة أشهر، ففرح به فرحا شديدا. ويقال إنه قد ختنه يوم السابع على سبعة أيام، قد ختن رسول الله، وكانت العرب تختن يا إخوان قبل الإسلام، تختن أولادها. هذه عبد المطلب. قيل له: لماذا سميته محمدا؟ ما في أحد اسمه محمد في العرب، ما أحد كان قبل هذا يسمي محمدا. قال: إنني قد سميته محمدا كي يحمده أهل السماء وأهل الأرض. وطبعا يا إخوان، الله جل وعلا هو الذي ساق عبد المطلب كي يسميه محمد. لهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت قريش تشتم وتقول: مذمما أبينا، يقول: أما ترون أنهم قد صرف الله دعاءهم عني؟ إنهم يدعون على مذمم وأنا محمد. فجده هو الذي سماه محمد، أي أنه يحمده أهل الأرض ويحمده أهل السماء، وقد كتب الله في كتاب الجن. طبعا هناك يا إخوان بعض القصص التي ربما تصح وربما لا تصح، أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت 14 شرفة من قصر كسرى، وورد أنه تهدمت كنائس في محيط بحيرة ساوة، وورد أنه قد انخمدت نار المجوس. الله أعلم بصحتها، ولكن يا إخوان الذي الكل لا يستطيع أن ينكره أنه بولادته فإنه قد جاء خير عظيم للبشرية. لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن أراد أهله أن يسترضعوا له من البادية. طبعا قبل هذا لما ولد، أول ما ولد أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، كانت جارية عند أبي لهب اسمها ثويبة، فأرضعته مع ابن لها يسمى مسروق. وثويبة جارية أبي لهب أيضا هي التي أرضعت حمزة بن عبد المطلب، فحمزة بن عبد المطلب أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أو جارية أبي لهب. فثويبة هي التي أرضعت رسول الله، وأرضعت حمزة، وأرضعت ابنها مسروق، وأرضعت أبا سلمة المخزومي، كلهم إخوان من الرضاعة من ثويبة مولاة أبي لهب. اختلف فيها هل أسلمت أم لم تسلم. ثم بعد هذا يا إخوان، كان من عادة العرب ومن عادة أهل مكة أنهم يرسلون أولادهم إلى البادية لعدة أسباب. أولاً أن المولود الصغير يلتقط الأمراض بسرعة، الطفل الصغير عندما يولد فإنه أقل مرض يمكن أن يقتله. تخيل بالله عليك معي، في ذلك الزمان لا يوجد لا مضادات حيوية ولا يوجد أدوية ولا يوجد مسكنات، فنسبة الوفاة كانت مرتفعة جداً، خصوصاً في اجتماع البشر في مكة، منطقة أوبئة ومنطقة أمراض إلى الآن يا إخوان، إلى الآن، لأنه يأتي الملايين من كل أنحاء العالم يحضرون معهم الأمراض إلى مكة. فحتى الآن أهل مكة في زمن الحج وزمن العمرة يخرجون خارج مكة خوفاً من الأمراض، لأنه يأتيك من كل مكان. وفي ذلك الزمان أيضاً كان العرب يأتون ويحجون إلى مكة ويطوفون بالبيت، فكانت منطقة أوبئة وأمراض، فكان أهل مكة يرسلون أولادهم إلى البادية. إذن أولاً لإبعادهم عن الأمراض، لأن الطفل الصغير يلتقط المرض بسرعة ويموت، هذا أولاً. ثانياً من أجل الصحة والهواء النقي، دائماً البادية أنقى هواءً من المدن. وثالثاً كي يعني يشبوا ويتعلموا اللسان العربي، كي تكون سليقتهم ولسانهم عربياً فصيحاً، لأنه أيضاً مكة كان يأتيها من كثير من الأماكن حتى في ذلك الزمن. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البادية، إلى ديار بني سعد. وله قصة يا أخوان، قصة عجيبة، قصة إرضاع حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تحدث بنفسها عن القصة، حليمة السعدية أو حليمة بنت أبي ذؤيب هي نفسها تحدث كيف أنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة حمزة أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين بالمناسبة يا إخوان. أخو حمزة بن عبد المطلب كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن عليه كثيرا عندما قتل في أحد. كان أخاه من جهة ثويبة مولاة أبي لهب، وأيضا أم حمزة التي أرضعته من جهة السعدية أيضا كانت يوما عند حليمة وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أرضعت امرأتان، أرضعتا رسول الله وحمزة، فأخوه من هاتين الجهتين حمزة ابن عبد المطلب. فحليمة السعدية تقول هي بنفسها، تقول كانت ديارنا قاحلة في البادية، صحراء قاحلة ما في نبات والمياه شحيحة قليلة. فتقول فانطلقت أنا ورفيقي، أي زوجها، زوجها أبو كبشة، اسمه أبو كبشة الحارث بن عبد العزة، أيضا من نفس القبيلة من بني سعد. قالت فانطلقنا، فانطلقت على أتان قمراء. أتان قمراء، إيش الأتان؟ الأتان هي أنثى الحمار، أي أتان بيضاء، قمراء أي بيضاء، هزيلة عجفاء لا تكاد تتحرك، ومعنا شارف لا يكاد تبض بقطرة. شارف أي أنها ناقة كبيرة في السن، لا ينزل ولا قطرة من ثديها. فكانت أتانها هزيلة والناقة هزيلة، لا الأتان تستطيع أن تمشي ولا الشارف تستطيع أن تحلب. فقالت حتى أني تأخرت عن رفيقاتي، كانوا يقولوا لها هلمي يا حليمة، أسرعي أخرتينا يا حليمة، فقد سبقوها. وقالت وكان معي ابني، ابنها الذي رضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، اسمه عبد الله بن الحارث، لأنه كان لها أولاد عبد الله، وكانت الشيماء كانت عندما تأتي تحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخته من الرضاعة. وكان ابنها تقول لم ننم منذ أيام من صراخه من الجوع، عبد الله ابنها منذ أيام لم يرضع، حتى أنها من الجوع، حتى أنها هي لا لا لا لا تحمل الحليب. فابنها جائع وهم جوعى، والأتان هزيلة، والشارف الناقة لا تحلب. قالت فتأخرت عن رفيقاتي، تأخرت، فسبقنها الرفيقات وأخذنا كل أولاد أبناء الميسورين، لأنهم كانوا يأخذون أبناء الميسورين كي يعطونهم من المتيم، الأب هو الذي يعطي. فعرض عليها ولم تأخذه، وعرض على غيرها فلم تأخذه ولا امرأة. قالت فلما أخذت النساء ما أخذنا وأنا لم يبق لي أحد، فقلت لرفيقي لزوجها أبي كبشة الحارث بن عبد العزة، قلت له إني أكره أن أرجع بلا طفل، فلآخذ هذا الطفل عل الله أن يطرح لنا به بركة، خلينا نأخذ هذا الطفل. قال افعلي. فأخذت محمد صلى الله عليه وسلم، فهي نفسها تقول منذ أن أخذته فإذا بحليبي يدر، وإذا به يلتقم ثدي ويرضع إلى أن يشبع، وابن الآخر عبد الله رضع إلى أن شبع، من أيام لم ينم عبد الله ابنها الآخر. قالت فانطلقت إلى الشارف، انطلق زوجي إلى الشارف، فإذا بها قد حملت، فإذا بها يعني تحلب، فإذا بها حافل مليئة بالحليب. قالت فحلبها وشربنا، ارتوينا، من أيام لم نشرب الحليب. قالت فقال لي زوجي والله إنك قد أخذت نسمة مباركة، يعني هذا الذي أخذتيه فيه بركة. قالت فانطلقنا عائدين إلى ديارنا، رجعنا إلى الديار. قالت والله إن النساء اللواتي معي يقولن أربعي علينا يا ابنة أبي ذؤيب، إيش يعني أربعي علينا، انتظرينا. قالت من سرعة الأتان التي أركبها، التي عندما أقبلت ماذا كانت؟ كانت تتأخر. قالت عندما قفلت عائدة كنا يقول أربعي علينا يا ابنة أبي ذؤيب. فلما رجعت إلى ديارها وكانت تقول والله ما في أرض الله ديار أقحط أكثر قحطا من ديارنا جرداء. قالت فكن غنماتي يرجعن مملآت مليئات بالحليب. وجيراني الجيران الناس اللي حواليها اللي من نفس الديار أغنامهم تأتي كيف؟ لا يوجد فيه حي. فكنا يقولنا اذهبوا إلى حيث ترعى أغنام بنت أبي ذؤيب حليمة، فإن هناك العشب وهناك الخير، فتذهب الأغنام، ولكن لا، هناك فرق. فقالت قد عشنا في نعمة وبركة كثيرة في سنتين، بقي سنتين رسول الله في ديار بني سعد. قالت فلما انتهت السنتان أردت أن أرجعه لأهله وأنا كارهة، لا تريده أن يذهب عنها، تريده أن يبقى، كل الخير موجود. قالت فرجعت به إلى أمه وبقيت أسترضيها وأقنعها كي يرجع معي، كي أبعده عن الأمراض وكي أعتني به. قالت ففضلت أو بقيت مع على أمه حتى أقنعتها، فأقنعت أمه أن يرجع معهم رسول الله محمد بن عبد الله إلى دياره، فرجعت به. فبقي هناك أيضا سنتين، فبقي سنتين، إذا كان 4 سنين. في نهاية ال4 سنين، عندما بلغ عمره 4 سنين، حدثت حادثة جعلت حليمة السعدية فأمسك محمد ووضعه أرضا وصرعه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله في طست من ذهب وماء زمزم. هذه الرواية إخوان صحيحة، يخبرونها قد صرع محمد، قد صرع محمد، هناك رجل قتل محمد. فجاءت حليمة تركض تريد محمد، يعني يقتل عندها مصيبة، ماذا تقول لأهله؟ فلما أخرج جبريل قلبه وأخرج منه نقطة سوداء وقال هذه حظ الشيطان منك، أرجع قلبه وأخاطه، خيطه. فيقول أنس والله إني كنت أبصر مكان المخيط من صدر رسول الله، يعني حتى بعد 40 سنة بقي أثر المخيط في صدر رسول الله، لأنه يا إخوان صدر رسول الله قد غسل مرتين، المرة الأولى هذه وعمره 4 سنين، والمرة الثانية متى؟ في الإسراء والمعراج عندما أيضا غسله جبريل. لهذا ألم نشرح لك صدرك، تفسيرها إيش يا إخوان؟ شرح مادي وشرح معنوي. المادي بإخراج حظ الشيطان منه، والمعنوي بتوفيقه للخير والحكمة والسداد. لهذا عن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الملائكة ومن الجن، يعني هذا يوسوس له وهذا يهديه. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. لهذا شيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا بخير فأعانه الله عليه. فبعد هذه الحادثة عندما جاءت حليمة، الآن نحن ننظر نظرة دنيوية ليس نظرة روحانية، نظرة روحانية أنه جبريل قد غسل صدره وذهب. فلما جاءت ماذا وجدت أمامها؟ وجدت محمداً ملقاً على الأرض ومنتقع اللون، أصفر، وجهه أصفر، يعني تخيل مثل الإنسان بعد العملية، كيف إنسان عندما عملية قلب مثلاً كيف يكون وضعه؟ ومحمد بشر يحدث له ما يحدث للبشر. فلما رأته منتقع اللون أصفر، يعني خارج من عملية، قالت فخفت كثيراً. قالت فأرجعته إلى أهل، لأن هذه مصيبة أنه خافت أن يقتل عندها، فأرجعته إلى أهله وعمره كم؟ 4 سنوات، وبقي إلى أن صار عمره 6 سنوات عند أمه، فبقي مع أمه 2 سنين. لما صار عمره 6 سنوات أرادت أمه وفاء لذكرى زوجها عبد الله أن تذهب إلى المدينة وتزور قبر عبد الله، فانطلقت هي وخادمتها أم أيمن. أم أيمن أسلمت يا إخوان، وعبد المطلب جد رسول الله القيم عليهم، لأن عبد المطلب أخواله من المدينة. عبد المطلب، أنا لا أريد أن أتشعب، لكن يعني بعض الاستطرادات إن شاء الله، عبد المطلب أخواله من المدينة. أمه سلمى هي يعني زوجة هاشم، هاشم الذي توفي بغزة تزوج من المدينة، فاشترطوا عليه أن لا تلد سلمى إلا في المدينة، فعبد المطلب ولد في المدينة، فانطلقوا إلى المدينة وزارت قبر زوجها، وربما ذرفت الدموع هناك حزنا على زوجها الذي لم تكد ترافقه إلا بضعة شهور بعد الزواج حتى توفي، وبقيت هناك شهرا في المدينة. وفي نهاية الشهر ربما كانت المدينة منطقة أوبئة وأمراض، مرضت وهم عائدون إلى مكة، واشتد مرضها وماتت بالأبواء، منطقة بين مكة والمدينة. فماتت أمه وعمره 6 سنوات. شوف يا إخوان، ألم يجدك يتيما فآوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، فلم يبق له أحد من الدنيا حتى جده عبد المطلب سوف يموت، فتعهده ورعاه جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا جما جده عبد المطلب. لماذا يا إخوان؟ لأن أباه قد توفي وأمه قد توفيت، وهذا يعني كان محببا محمد صلى الله عليه وسلم، فرعاه جده عبد المطلب، ويقال إنه كان يحبه حبا جما، حتى إن عبد المطلب كان أولاده عمام الرسول صلى الله عليه وسلم يفرشون له بجوار الكعبة ويجلسون، نعم أكفار، حتى يخرج. فكان محمد يأتي ويجلس على البساط الذي يجلس عليه عبد المطلب، فيأتي أعمامه كي يأخذوه، فيأتي عبد المطلب يقول دعوه، والله إن لابني هذا شأنا، وكان يمسح على ظهره وكان يبقيه بجانبه وهو يقضي بين الناس. فبقي إلى أن أصبح عمره 8 سنوات. عندما أصبح عمر محمد صلى الله عليه وسلم 8 سنوات مرض جده ومات. فلما أتت الوفاة إلى عبد المطلب وهو على فراش الموت، عهد به إلى خير الأعمام وفق ما هو يرى، إلى أبي طالب. فعلى 8 سنوات توفي عبد المطلب، وعهد برسول الله إلى أبي طالب الذي بقي يخاصم ويصادق من أجل محمد، بقي يحمي محمد أكثر من 40 سنة أبو طالب، ولكنه يا إخوان لم يسلم. نعم، هو كان من من من الرؤساء، ولكنه كان فقير ذات اليد، كان أبو طالب فقيرا. وحتى يا إخوان، حتى آل محمد كانوا فقراء، أعمامه لم يكونوا من أصحاب الأموال. لهذا أبو طالب ولو أنه كانت له منزلة لكنه كان فقيرا جدا، ولهذا تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ خير ما في الفقر وخير ما في الشرف. شوف كيف يا إخوان، أخذ لأنه يعني الله اصطفاه يا إخوان. في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. كنانة القبيلة الكبرى، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. شوف كيف يا إخوان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربى فقيرا، لهذا أخذ صلابة الفقر وقوة الفقر، ولكنه تربى شريفا أيضا، لأنه بعض الفقراء عندما يتربى فقيرا وليس له أصل يردعه وليس له خلق يمنعه، فإنه ربما يحيد ويذهب بعيدا عن الأخلاق والشرف. فتربى محمد عزيزا كريما أصيلا من بيت شرف ومن بيت أصل، ولكنه في نفس الوقت تربى فقيرا، فابتعد عن طغيان الغنى، لأنه يا إخوان الغنى يطغي، والغنى في الغالب الأعم أن الذي يتربى غنيا فإنه يتربى غير قادر على مواجهة الصعاب. الشاب الذي يتربى في النعيم فإنه يكون غير قادر على اتخاذ القرارات، غير قادر على مواجهة الصعاب، غير قادر على التعامل والسير وحده في الحياة في الأغلب الأعم. فتربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ خير ما في الفقر وخير ما في الشرف. ولما رباه عمه أبو طالب وكان له شرف في قومه. جاء مرة قوم أبي طالب إليه وقالوا: يا أبا طالب، قد يعني أصبحت البلاد جرداء من قلة المطر، فاستسقي لنا يا أبا طالب. فذهب أبو طالب وأخذ معه رسول الله إلى الكعبة وألصق ظهره بالكعبة، فنزلت الأمطار. ولهذا أنشد عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا أبيض لأن وجه رسول الله كان أبيض، فقال: هذا الأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. دعونا نمشي قليلاً مع الزمن إلى أن أصبح عمر رسول الله 12 سنة. وكان أبو طالب فقيراً، فأراد أبو طالب أن يتاجر وينطلق إلى الشام، كانت تجارته إلى الشام وإلى اليمن. فذهب أبو طالب إلى الشام، وهذه القصة ولو أنها لم ترد في الصحاح، يعني البعض يقول هي من مراسيل ابن عمر، لكن نوردها. لما أقبلوا على بصرى فإذا براهب يقال له جرجيس، ويعرف ببحيرة، بحيرة الراهب، يقال له جرجيس، خرج لمقابلتهم، ولم يكن من عادته أن يقابل القوافل، فقالوا له: لما قابلتنا؟ قال: إن فيكم نبيا. قال: وكيف عرفت؟ قال: لم يبق شجر ولا حجر إلا سجد. ثم نظر إلى محمد وقال: أين أبوه؟ قال: أبو طالب أنا أبوه. معهم، نعم، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ الرسول معهم كي يتعلم التجارة، فقال: أنا أبوه. قال: هذا غير صحيح. قال: أبوه قد توفي وأنا عمه. فلما كشف عن ظهره وإذا بخاتم النبوة تحت الخضروف، كان فيه خاتم نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا نبي، فلا تصلوا به إلى الشام، لو رآه الروم لقتلوه، ولو رآه اليهود لقتلوه. فجعل أبو طالب بعض غلمانه يرجعون برسول الله إلى مكة، ولم يكمل الرحلة إلى الشام. هي القصة، هي القصة فيها يعني فيها نظر، السير والمغازي لا تستطيع أن تصل فيها إلى قرار من الصحة أو الخطأ، لكن يعني صحة القصة، أصحاب هذه القصة، لأن هذه القصة يعني لم تؤثر فيما بعد فيهم. لو أن أبو طالب علم أنه نبي لآمن به، ولكنه لم يؤمن به أصلاً، ورغم أنه كان ينصره ويعينه على الطغاة. ننتهي، نقف إلى هنا، إلى أن وصل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة. بإذن الله تعالى نكمل في الدرس القادم.